إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس مذاكرة أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، مذاكرة عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإسلام، عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، من القرآن والسنة، ومن خلال تأليف وعرض وسرد وجمع وتحليل أحد علماء المسلمين، وهو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري من درب الآجر بالعراق. وإن كنت سأعيد أمرا على وجه الاختصار والتلخيص من ترجمة أبي بكر الآجري، هذا العالم العراقي الذي صفى مشربه وسلمت عقيدته، وقدم لنا هذا التقرير والتحرير من عقيدة القرآن والسنة، إن كان هناك شيء ينبغي أن ينوه به وأن ينبه عليه من خلال ترجمته، هو ثباته مع أنه عاصر عددا كبيرا من الفرق والطرق وأهل الأهواء والبدع والغوغاء، إلا أنه لعلمه وفقهه بعقيدة السلف كان رابط الجأش ثابتا، وهي صفة المؤمنين الذين قال فيهم رب العالمين: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولأنه انشغل بالعلم من القرآن والسنة كتب الله له الثبات في وجه تلكم التيارات البدعية الأهوائية الجمهورية الغوغائية التي تعتمد على الكثرة، فلم يقتصر على أنه تفقه وثبت على عقيدة القرآن والسنة، بل طفق يبين عوار تلكم الأهواء ويكشف أستارها ويحرر المقالات فيها. وهذا بلا ريب أنه من تثبيت الله له. فالمصنف رحمه الله تعالى كما مر بنا، وهذا تذكير للمؤلف رحمه الله وعقيدته، يقول: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق. أي طريق؟ قال: كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد. ثم نجده يتمسك بهذا المنهج ويثبت عليه ويقول موصيا بهذا السنن الأرشد وهذا الطريق الأحمد والأسد في التدين: ليس أي تدين ولا على أي طريقة ولا على أي مذهب وفرقة، وإنما يقول: فاسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقيم لكم الأمر الرشيد وتكون على المحجة الواضحة إن شاء الله تعالى. ثم يقول بعدما تبين له عوار تلك الفرق والأحزاب والطرق الأهوائية والبدعية، يقول رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمن؟ قال واستعان بمولاه الكريم. وكأني به يقول إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه، فاستعن بالله والزم الجادة وهي ما تركنا عليه سيد الخلق ورسول الحق من نصوص الوحيين المعصومين، ولا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. ورد على جميع الطوائف، وما خاف لأن رده على الطوائف البدعية قد يعرضه لسفك الدماء، لسفك دمه، وقد يعرضه لأخذ ماله، وقد يعرضه لإخراجه من بلده، ولكن هذا من أنواع الجهاد العظيمة، جهاد أهل البدع حتى تظل الشريعة محمية قوية البيضة عالية الجناب كاملة كما أراد الله لها، وهي كذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنجده يكشف أستار ويبين عوار الخوارج والمرجئة والقدرية والحلولية والصوفية والجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة. أنا أعرف بعض الناس سيضع أصبوعيه في أذنيه ويقول أنا دعني أقرأ القرآن، القرآن مليء بفضح من خالف عقيدة القرآن والسنة، ولولا أن الله قيض هؤلاء إلى إمة يبينون زيف أولئك المتلبسين بالدين وهم في حقيقة الأمر مبتدعة، لو لم يقيض الله عز وجل هذه المناهج وأولئك الرجال لا أدري ماذا سيقع في البلدان والأمصار والأقطار في تدين من ينسب إلى الدين، كما يموج الأمر في مجتمعات المسلمين اليوم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما زلت معكم في باب زيادة الإيمان ونقصانه، وإلى الصفحة 53 بعد 300 قال المصنف رحمه الله تعالى: فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالشريعة: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه، وذكر أحاديث. قال: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي الفلاس، قال حدثنا أبو بكر المروذي، قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام ودور داره في وسطها أخرى، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عليه، قال: رجع إليه الإيمان. هذا تقدم مر بنا ولا بأس أن أعيد التعليق عليه بيسارة بتعليقات لطيفة، وإلا فالموضع الذي وقفنا عنده هو قوله حدثنا أبو شعيب. تقدم أن ابن كردي الفلاس من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو بكر المروذي هو أحمد بن محمد المروذي وليس المروزي، المروزي آخر، وهو من أجل تلامذة الإمام أحمد، لزمه حتى مات، لزمه حتى مات الإمام أحمد. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا، وذكرت أنه هو راوية القصة المشهورة عن الإمام أحمد، أنه كان دائما يلتزم الإمام أحمد بقراءة القرآن على طهارة، وإذا كان هذا مطلوب من كل مسلم فما بالك بالإمام المبجل أحمد بن حنبل، لكنه أحيانا إذا لم يكن على طهارة كما روى ذلك المروذي تلميذه عنه كان يقرأ القرآن ويأتي بعصا ويقلب صفحات القرآن بتلكم العصا أو بطرفها. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو ثقة حافظ إمام من رجال الستة، قال حدثنا جرير بن حازم ثقة له أوهام عن الفضيل بن يسار، وهو يعني فيه كلام شديد يصل إلى التكذيب، ونحن عندما نقرأ لا نعلق كل أمر بعجره وبجره على عهدة المؤلف، نقول ما دام موجود خلاص انتهى، ما في شيء اسمه انتهى، نحن ندين لله عز وجل بالثابت، سواء خالف ذلك مذهب أبي حنيفة أم مذهب أحمد أم مذهب الشافعي أم مذهب مالك أم مذهب المؤلف الذي نقرأ من كتابه، لأن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا كان يقال في الأئمة الأربعة وهم سادة الأمة وقادتها، فما بالك بصاحب حزب أو رئيس طريقة؟ بلا ريب أننا نخضع قوله وعمله لكتاب الله وسنة رسول الله على ما على صحة استدلال على ما كان عليه خير القرون الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. قال حدثنا عن الفضيل بن يسار، وقد رمي برمي شديد يصل إلى التكذيب. قال حدثنا محمد بن علي، هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو ثقة، لكن الآفة في الفضيل بن يسار. قال محمد بن علي هذا الإسلام ودور دارة، أي رسم دائرة، دور دارة أي رسم دائرة، وعلقت على هذا بأن الدائرة في مصطلح العصر كان يطلق عليها دارة ودارات، ومما ورد في ذلك قول أهل الحديث إن أردت أن تتثبت من صحة نسخة خطية انظر هل أعلم عليها بين كلماتها وأسطرها بدارات، ثم انظر في الخطوة الثانية لتتبين توثيق تلك النسخة وأنها مقروءة على الشيخ أو غير مقروءة مقابلة أو غير مقابلة، هل الدارات منقوطة؟ يقصد بالدارات الدوائر، يقصد بالدارات الدوائر. ومن دقة أهل الحديث أنهم كانوا إذا قابلوا النسخة مرة ثانية مقابلة فردية أم على الشيخ نفسه يضعون دائرة منقوطة لبيان دقة وصحة هذا الأصل، وهذا يقع في المخطوطات. ومما يؤكد على حفظ الله لكتابه وسنة نبيه، وهذا الإيمان الذي وسطها مقصور في الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي هو كامل الإيمان، ينقص إيمانه فيقتحم ويرتكب هذه الكبيرة، وإذا ارتكبها نقص إيمانه أزيد فأزيد. قال ولا يشرب الخبر كذلك حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وهذا معناه مضمن في هاتين الدارتين. الأثر لا يصح لكن هذا النص صحيح، واللفظ المذكور فيه هو مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من ارتكب كبيرة خرج من دائرة كمال الإيمان لكنه لم يخرج إلى من الإسلام، لم يخرج من الإسلام كما يعتقد الخوارج، حيث يكفرون بالكبيرة ويقولون بخروجه من دائرة الإسلام، والمعتزلة كذلك، إلا أنهم يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، هو في منزلة بين المنزلتين. أما ما هذا المخرج في الصحيح في الصحيحين، أما ما عدا ذلك قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام من كلام محمد بن علي، ولا يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه، قال ورجع إلى الإيمان. سند هذا الحديث ضعيف جدا، وهو بهاتين الزيادتين في أول الحديث وآخره لا يثبت. وأما لفظ لا يزني الزاني إلى قوله ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن فهذا صحيح ثابت. قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين: ما أحسن ما قاله محمد بن علي رضي الله عنهما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص، لأن أعظم مباني الإسلام العظام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة بشقيها لا يتصور فيها زيادة ولا نقص، بل لابد أن يأتي الإنسان بهذه الشهادة بشقيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بأركانها وواجباتها وشروطها. وقد تقدم أن شروط لا إله إلا الله ثمانية، وقلت احفظوا هذين البيتين ليسهل عليكم أن تستحضروا شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما هذان البيتان اللذان تضمنا الشروط الثمانية لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ها، قلت نحفظ، بلاش احفظوا، بلاش تصدير أوامر، أقول قلنا نحفظ مع بعض سويا، لأن هذه الشروط تنسى، وهي مما يجب ألا ينسى: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما سوى الإله جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. قلت وهي مجموعة في قول القائل، لا التكسير ممنوع، أقول التكسير ممنوع، أعيد لثلاث مرات لمن يريد أن يحفظ وأعطيه جائزة وهدية: شروط لا إله إلا الله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء أو الأوثان، سوى الإله من الأشياء قد أولها. مرة ثانية: شروط لا إله إلا الله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. في أحد حفظ؟ ولو عيد للثالثة: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. بسم الله. نعم، ارفع صوتك. غيره؟ ها، لا، هما بيتان. لا هذا مكسر، الله يغفر لنا، أقول كسرنا ما يجب أن يكون سالما. نعم يا شيخ. لا، ها، نتجاوز، ما في أحد، أقول ما في، ما أديتم ربع العشر. ها، آخر واحد. نعم، محبة وانقياد والقبول لها، ها، سوى الإله من الأشياء قد أولها، يعني أقول شيء خير من لا شيء. طيب، نعم. قال: وقد روي عن جماعة، قال رحمه الله: وقد روي عن جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى نزع منه الإيمان، فإن تاب رده الله إليه. كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. فالشهادة وهي الركن الأعظم من أركان الإسلام، وكذا ما يتعلق بالصلاة، ولم يكن السلف يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة. والزكاة قرينتها، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما قاتل من منع الزكاة قال رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة قرينتها. وقد تقدم التعليق على هذا في أحاديث وآثار مضى ذكرها، وما حدث بين عمر وأبي بكر من أن عمر راجع أبا بكر رضي الله عنهما فقال له بشطر حديث، ولعله مع أبي بكر لم يبلغهما الحديث كاملا، نص الحديث كاملا. قال له: يا أبا بكر، كيف تقاتل من منع الزكاة وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. حديث ابن عمر، وهو ابن الفاروق عمر رضي الله عن الجميع، هو راوية حديث حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وبعض العلماء يقول: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. وهذا يدل على أنه في ذلك المقام لم يستحضر الإمامان الخليفتان الكبيران أبو بكر وعمر، لم يستحضرا نص الحديث الذي رواه ابن الفاروق عبد الله بن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال: حتى يشهدوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. واستدل عمر على هذا الانشراح لصدر أبي بكر في قتال المرتدين على أن هذا هو الحق المبين، على أن هذا هو الحق المبين. نعم. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثني جدي قال: حدثني موسى بن أعين. نعم، أعين بالفتح. نعم. قال: عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه. قال الأجري رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، وهو ثقة مأمون. قال: حدثني جدي، وهو أحمد بن عبد الله ابن أبي شعيب. جده أحمد بن عبد الله ابن أبي شعيب الحراني. وتقدم أن حران وصفت بأنها على تخوم تركيا، أو هي بلدة مشهورة بتركيا، ولا أدري هل لا زالت تسمى بهذه التسمية إلى اليوم. قال: حدثنا موسى بن أعين الجزري، وهو ثقة عابد من رجال الستة سوى الترمذي. عن عبيد الله بن عمرو، عبيد الله بن عمرو ثقة فقيه، يقولون ربما وهم، وهذه الأوهام تعتري الثقات الحفاظ ولا تضر. عن زيد بن أبي أنيسة، وهو ثقة له أفراد من رجال الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الإمام ثقة. عن مجاهد بن جبر ثقة إمام من تلامذة ابن عباس قال إن الرجل، نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال موقوفا على ابن عباس: إن الرجل إذا زنى، إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان، إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه. إسناده صحيح، وقد توبع فيه عنعنة الأعمش وهو مدلس، إلا أنه قد توبع فيما سيمر بنا برقم 28 و200. والمعنى: هذا أثر موقوف له حكم الرفع، أثر موقوف على ابن عباس لكن له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه. يقول عبد الله بن عباس: إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان، لأن المؤمن له نور، وبقدر إيمان العباد في قلوبهم يكون التفاضل بينهم في سيرهم ومشيهم حين العرض على ربهم ألا ترى أن الله عز في علاه قد قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. النور بين يدي العبد بقدر نور الإيمان في قلبه، وهذا يحمل المؤمن حملا على أن يزيد في إيمانه ليزيد نور الإيمان في قلبه. فنور الإيمان يزداد وينقص في القلوب سواء بسواء مع زيادة الإيمان ونقصانه في قلب العبد. الطاعات تزيد الإيمان، وإذا زاد الإيمان زاد نور الإيمان. المعاصي تنقص وتضعف الإيمان في القلوب، وإذا ضعف الإيمان في القلوب ضعف نور الإيمان في قلب العبد. لم يتحرى الإنسان الحق من الصواب، ولا الهدى من الضلال، ولا السنة من البدعة، يكاد يكون أعشى، لا يكاد يرى فرقان، لأنه ليس له فرقان الإيمان. الإيمان إن ازداد في قلب الإنسان فإن الله عز وجل يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. انتبه لهذا، هذه سلاسل مترابطة. الطاعات تزيد في الإيمان، الإيمان يزيد في نور في نوره. إن ازداد نور الإيمان في قلب العبد بددت ظلمات الجهل والجاهلية والتجاهل والغفلة والقسوة إلى آخره، وكان الإنسان أثبت ما يكون، أثبت ما يكون. ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من نور الله قلبه وشرح صدره وجمع له كتابه، فلا يكاد يحرك شفتيه به، وهذا من الإعجاز. ومع هذا كان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والأمر يحتاج إلى علاج باطن قبل أن تكون كلمات يرددها. ألا ترى المنافقين الذين توعدهم رب العالمين بأنهم في الدرك الأسفل من النار كانوا يشهدون ويتشهدون، بل إن رأسهم كان على إثر كل جمعة يقول: يا قوم هذا رسول الله حقا وصدقا، ولكن ما في يقين، ما في إيمان، يظهرون ما لا يبطنون، ويسرون ما لا يعلنون. ولذلك يوم ينكشف سر الصدور وتبتلى ويبتلى العباد بما في صدورهم، عند ذلك يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ما في نور، لأن الله ما نور قلوبهم، مع أن كثيرا منهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. ومن هنا تأتي أهمية هذه الشروط. يقول لا إله إلا الله لكنه ما يعلم إيش لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله لكن يقينه ما عنده يقين بلا إله إلا الله، يرتاب يتردد يشك، يقول لا إله إلا الله لكن ما في محبة لله ولما يحبه الله ولا محبة لأولياء الله، ماذا تنفعه الشهادة؟ يقول لا إله إلا الله ولكنه لا ينقاد، يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يقبل، يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يكفر بالطاغوت. ألا تدري ما الطاغوت؟ ألا تدري ما الطاغوت؟ بعض الناس يظن أن الطاغوت بعدما كسر النبي 60 و300 صنم، منها اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، قد انتهى الطاغوت والحمد لله. يا أخي الكريم، الطاغوت هو كل من عبد من دون الله وهو راض، الطاغوت كل من عبد من دون الله وهو راض، حتى يخرج من عبد من دون الله من الأنبياء والأولياء وهم والله غير راضين، بل أعظم المنكرين، لأن الأنبياء والمرسلين والأولياء على الأنبياء والمرسلون بعثوا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمثل بمثالين للطواغيت، أقول أمثل بمثالين أو بثلاثة أمثلة للطاغوت وما يترتب عليه من عقيدة وتجاهه من عقيدة الكفر به. قد يكون رب أسرة في أسرته طاغوت، عجيب، رجال كبير في السن جاوز 40 أو 60 أو 90، كيف يكون طاغوت؟ يصلي؟ نعم يصلي، لكنه طاغوت. بعض كبار الأسر يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويطاع من قبل الأولاد والأحفاد، لأنهم يقولون هذا جاوز 90 والمئة، رجل عصامي صاحب خبرة وعمر، لا يمكن أن يحل ويكون في واقع الأمر حلال، ولا يمكن أن يحل ويكون في واقع الأمر حرام، ويكون الأمر كذلك. حتى بعض العوائل والأسر، والله جاء الأحفاد والله من عليهم بالهداية والتدين، فقالوا ترى هذا الانحراف الموجود في الأسرة مع تشعب فروعها، أو تدري إيش السبب؟ قلت له ما السبب؟ قال لأن رب الأسرة فلان جاعل نفسه مشرع من دون الله، الغناء حلال، الأبناء والأحفاد والذرية كلهم يقولوا حلال، الربا فوائد ما هو حرام وهذا ضرورة عصرية، كل أهل البيت يقولون هذا طاغوت، هذا طاغوت، هذا ما هو عصامي، هذا طاغوت. عدي بن حاتم عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما عبدناهم من دون الله، ظن أن العبادة والعبودية هي الانحناء والركوع والانبطاح، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين له إيش معنى عبادة غير الله من فهوم صحيحة ومصيبة في معنى عبادة غير الله. ألم يحلوا ما حرم الله فأحللتموه؟ قال قلت بلى. ألم يحرموا ما أحل الله فتبعتموهم؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. هذا أنا مثلت برب أسرة وجد ووالد ورجل كبير، لك أن تقيس عليه كل كبير والله أكبر، كل كبير يجلس في مجلس ويظن أنه هو الله أكبر، فيقول من الذي حرم الغناء؟ من الذي حرم الربا؟ من الذي حرم كذا؟ من الذي حرم كذا؟ ويحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله، هذا طاغوت يجب أن يكفر به إن أردت أن تسلم لك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مثال ثاني وأقتصر عليه، في قبيلة وعشيرة رئيس القبيلة يقول ترى دعونا نجتمع يا جماعة، نجتمع ونسن سننا ونضع نظاما بيننا حتى نستر على بعضنا. قالوا له وما هذا النظام يا شيخ القبيلة؟ قال الأمور مثل زنا، مثل حد من الحدود، الآن لو أقيم حد على واحد من أفراد القبيلة لصارت فضيحة في وجوهنا، فإيش رأيكم نستر على هذا الذي وقع في مثل هذه الجريمة التي تستوجب حدا شرعيا، تسترون عليه وتؤونه؟ قالوا نعم، سترا على القبيلة كلها. ونسوا ما قاله سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم حين قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما هلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. هذا ما هو موجود في الإسلام، ومن نصب نفسه هذا المنصب فهو طاغوت. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه بلا نور، وإذا ترك العبد بلا نور فإنه يعيش في ظلام، وإذا عاش العبد في ظلام فإنه لا يكاد يرى طريقه إلى الله. انتبه يا أخي الحبيب، إذا نزع نور الإيمان عاش الإنسان في ظلام، وإذا عاش الإنسان في ظلام لم يكد يرى لا يدا ولا رجلا ولا طريقه إلى الله، ولذلك يتخبط كما يتخبط كثير من الناس، تارة يأخذون بالدستور يتركون الدستور، تارة يأخذون بالعقل يتركون العقل، تارة يأخذون بالأحزاب والفرق والطرق. ولذلك كثرت الأحزاب والطرق، حتى زرنا بعض البلدان الإسلامية، كان بعض الناس بعض طلاب العلم الأسوياء في عقيدتهم يضحكون يقولون يا شيخ اجلس عندنا شهر وشهرين، إن أردت أن نكون لك حزب ادفع، بس ادفع فلوس، والله نكون لك حزب له أول ما له آخر، ها له أول ما له آخر. وهذا الذي ابتلي به المسلمون بكل أسف، ها هذا الذي ابتلي به المسلمون وبكل أسف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. طيب، وجه الدلالة من هذا النص الذي له حكم الرفع: ما دام أن نور الإيمان مستقرا في القلب فمعناه أن الزنا يتسبب في نزع هذا النور أو إضعافه، وهذا معناه أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، فإن شاء من بعد إن تاب العبد رد الله إليه هذا النور، وإن لم يتب فإنه سيبقى في ظلام، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: الطاعة نور في القلب نور في الوجه، الطاعة نور في القلب نور في الوجه، والمعصية ظلمة في القلب وظلمة في الوجه، حتى إن المرتكب لا سيما لكبيرة أو كبائر لو خرج للناس وكان أوسم الناس وأجملهم، فإن الصالحين يقولون: والله إنا لنرى أثر المعصية على وجهه. وذكرت لكم شاهد هذا، أذكره للمرة الخامسة أو السادسة. يقول لي بعض رجال مكافحة المخدرات: هل ركبت معنا، هل يقولون لي اركب معنا نمر بك في بعض الشوارع، والله إنا لنعرف المدمنين من وجوههم، لنعرف المدمنين والمحششين أكرم الله السامع من وجوههم ومن أعينهم ومن محياهم، لأن الطاعة نور في القلب نور في الوجه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، كما أن المعصية لها ظلمة في القلب وظلمة في الوجه. اللهم نور قلوبنا وقبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي غلمانه تسمية العرب ويقول: لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي شيخ صالح ثقة، قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي الهلالي، وهو ثقة مأمون من رجال البخاري ومسلم. قال حدثنا جرير هنا مهملا هو ابن حازم وهو ثقة، عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة، عن مجاهد بن جبر إمام قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي غلمانه تسمية العرب، سأرجع للتعليق على هذا الشطر، ويقول: لا تزنوا، يقول لغلمانه وخدمه وفتيانه: لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. لاحظ الآن هذه الزيادة، هذا النص لهذا الأثر عن ابن عباس له زيادتان صحيحتان ثابتتان، وهي أنه كان يستعرض غلمانه غلاما غلاما واحد واحد، النصيحة موجهة لكل واحد، فينصحه بهذه النصيحة ويقول: لا تزني، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. ثم زيادة ثانية ثابتة ستمر بنا أو سيتمر الإشارة إليها بنا إن شاء الله، يستعرض غلمانه ويقول: هل لكم من حاجة في النكاح؟ ها، يجيب لك البديل قبل أن يعزر ويعاقب: هل لكم من حاجة في النكاح؟ ها، الولد ترى كل رواتبه المدخرة يضيعها بعشرات الألوف ومئات الألوف في الإجازات والأسفار، وقد جاوز 25 و30 و40، متزوج؟ قال مو متزوج. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما لفت نظرك أيها الأب الكريم؟ ما لفت نظرك هذا السلوك المنحرف؟ العيال جاوزوا 25 و30 و40، ما تزوجوا بعد، وكل إجازة ما شاء الله الإجازة هذه قال وفرنا بس 50,000، لأن الإجازة الماضية 48,000. ها، وإنا لله. هذا على مستوى على مستوانا، أما على مستوى اللي ليس لهم مستوى فيقول أحد الإخوة: والله العظيم كنت شاهدا، أنفق في الإجازة الصيفية من خلال شهر وقريب من شهر 70 مليون، 70 مليون، وقفوهم إنهم مسؤولون، والله سنسأل ويسألون وتسألون، وإن ربك لبالمرصاد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. زوجه أمرا، يتزوج أولا. ابن عباس يستعرض غلمانه وخدمه، يقول: هل لكم حاجة للنكاح؟ اللي يقال بالنكاح ارفع اصبعه، اللي يبغى يتزوج ارفع اصبعه وزوجه حتى لا يقع في الزنا، ها، فإنه أغض للبصر. يا معشر الشباب، ان استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أغض وأحسن. لا تقول لي خليها أول مرة يتعلم إنجليزي، وبعدين مرة ثانية يتعلم فرنسي، وبعدين في السفرة الثالثة يتعلم ياباني، وبعدين يجينا أمريكي إنجليزي ياباني. ها، مركب أعظم مسخا من الأوروبي بجنسية واحدة فحسب، لأنه متجول وفي درجات الآفاق عبر السبع، ها، عبر ما دون السبع الطباق، متجول، فيأتينا بحضارة بحثالة الحضارة بعجرها وبجرها، لا إنه أمريكاني ولا إنه بريطاني ولا إنه فرنساوي ولا إنه صيني ولا إنه ياباني، يأتينا مسخ. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا لثلة لثلة قليلين، وإلا فلا عم الأغرب لله الحمد والمنة من أمثالكم وأمثال ذراريكم وأولادكم إن شاء الله تبارك وتعالى من المباركين. فاللهم اجعلنا وإياهم وذوينا وذرارينا من المباركين أينما كنا وحيثما كنا. يقول: لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان، نزع منه نور الإيمان. سنده صحيح وقد توبع الأعمش، سنده صحيح وقد توبع الأعمش. وفيه فائدة زائدة أدبية غير ما ذكر من الناحية العقدية، وهي قول ابن عباس أو قول الراوي مجاهد، يقول: كان يسمي غلمانه تسمية العرب ابن عباس، كشأن بقية الصحابة كانوا يسمون أولادهم بأسماء العرب، والإسلام يزكي هذا الجانب أيما إزكاء ويفتحه فتحا مبينا. فخير الأسماء ما عبد وحمد، وأحب الأسماء إلى الله، هذا لم يصح بهذا النص، بل الذي صح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ودون هذا في الصحة إلى ما يقرب من الحسن، وأصدقها حارث وهمام. واتقي تلكم الأسماء الأفرنجية التي تزيد الأبناء ليونة وقد تزيدهم تحللا وضعفا في تدينهم وفي صلاحهم. فاللهم اهدنا وإياهم فيمن هديت.